الرحمن الرحيم فيه مسائل والأولى مسألة عليه تبكي رغابك أنا كي تبكي الأولى تدراه تفسير كل إن صلاتي ونسكي إيكو إن صلاتي ونسكي أي ذبحي والرسان كي هيكو نسكي يتوني وهو الشاهد من الآية بابا فوني شاهدة وآية الرسان يجي أول نسكيسا باو ما جاء في الذبح لغير الله هيا الثانية مسألة لما فا مسائل درسي دبرغان الرافولة تم ترى تفسير فصل لربك وانحر إيكو فصل لربك صلاة رب مفيتي وانحر اسما فقر يمت أي أخلص لربك صلاتك صلاتك ربي تقول ليش وان برات صلاة فلك ونحرك أكما صلاة ربي كل كل ليش قرى صلاة ربي كل كل ليش ربي ملك أتجرتي من إسدياك وإسقدسوك قراتو أكن أرقم والشاهد قوله وانحري كنان بابا قلت أني نجا فلما أمر بإخلاصه لله وقرنه بالصلاة دل على أنه عبادة قراتات نقرتي ربي قل قل لي سوتكم نبيين ججمي صلاة إسين عبادات تتكن دائه فم قراتان كن أكو مثلا عبادة دا قراتان لين عبادة قراتان عبادة قتات ربي ملائك إستبهاتو إسا قدسو قراني بنجرو ماره يسو ترافضة تميجا الثالثة صلاة ولدت من دائسو غنرة ورسال عبادات وفدة فصلي لربك لا لغيره وانحر له لا لغيره الثالثة مسألة تدفى مسائل جرسي دبر الرافضة تمتر البداءة بلعنة البداءة جلت أبو بلعنة من ذبح لغير الله بلعنة أباه الأه من ذبح نما قرأي لغير الله وأن الله ملاجر نما قرأي أباه جلت أبياتي سكن كيسك لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من غير منار الأرض ولعن الله من آوى محدثا وأفرانت نكيسة من جلت نما غيري الله تي وأقرأي أباه جلت أبيني ذبينتني ججبته إذ انجلت أبوك نكتل لكونه أعظم الذنوب الرابعة مسألة نفرفة مسائل درسي دبرغان الرافولة تم ترى لعن من لعن والديه لعن أبارو الدبر من لعن والديه نما هذا أباي سابه ولو بالتسبب أدو سبب أبارمو اللي استتهيجن هذا أبا نما أباريت نمسون اللي هذا أباي في أبار إيه سبب جر أبارمو استتهي إيه أبار سيكواني في أباريت ومنه خانو من رأي أنت لعن والدي الرجل أتي أبارو يا هذا أبانا ميجا هيا لعن والديك سابة ثاني من الليك إيه هذا أباك يا أبارو إن أبار ستيتو سابة ثاني أبارمو اتدادين يكواني في أبارتي فالمتسبب كالمباشري جئا نم يقبوه هي جيزتي سباباته أكما نم يقبوه سنهرك في تندلقيت المتسبب كالمباشري نمشو بو كيساتي سببا نمشو بو دلقوتاي أكما نمشو بو سندلقيت لكامين الله إما مباشرة أو تسبب إلى ذلك الخامسة الخامسة مسألة شنفة مسائل درتي دبرغان الرابطة تمتر لعن من آوى محدثا لعن أباه الدف من آوى نما قرتي فيك أبيا محدثا نما فدعا دينا في سجلت وهو الرجل محدثا يتون كني نمت يحدث شيئا حوافد جئا كدورين جرافت دورين جرين ديتنين بسم الله الرحمن الرحيم دورين نبان نتوني دوري زمان النبييات دوري قافة أبوتا فاقوتا كيناتين نما دورين جرافت ويتو وان زمان نبيين جر وان زمان سنقرتي وان نكون دين ربي كنما ديسا قلت أكنا ربي براي رتي أرقا تنجيين نبيين اندلقين نما في دي دين كيسا سيلتسو ولك من أعوام حديثا نما سنفكر نما سنفكر نبينا نما يرلج لعنو أبارو الدبر من آوى نما يفكر نما قرتي بباجل كايات محديثا نما بدأ دينا كيسفت مولد مدلقية namichi kun bid'a diina keessatti deesiin qaxxaana biyyi yennaan in irra lole tokko nama gosa hin qabne seesan matta isiniin gahe dimokiraatii waan fedhe yoo dalagee kanallee rabbi haa faaruudhaan kan irra lole san maaliif akka diina rabbiitti waa daddabalaman godhe jechuu nama diina rabbiitti waa dabaluu tumsa abaaramuu qabare diina irraa waan rabbiitti nu dhiyeessu nabiyyiin nu himu malee nafne garamii nuu fide kun ammoo warri bid'aa diinaan naqu kun ka mawlidaa ka maalii kun abboonni kun khayri nabi muhammadu isinirraa dhiise malee silaa inni waan rabbiin nama dhiyeessaati akka waan jechuu jedhani bar nabiyyii shakkuuf geessaa qabdi bid'aan khayriyyummaa doo itti beeke isatu hundiifne irra nu qajeelcha wanni inni hin dalagin eessaa dhuftee khayrii taasisuuf yoo kafiirri akkanas hin jedhoo inni wanni dalaguu dhabeef mawlidaaf qaqqabuufi abbaan silaa fi faarsaa nama isa faarsa malee wanni isin jedhoo maal jettaan hayyee eeganniif qaqqabuuf dhiise kulafaani hoo maan dalagin jedhiinne abubakri faa cumar faa cusmaan caliin sahaabonni achi duubaa maan dalagin hayyee mee sahaabaallee rasuula faarsuu taatii waan biraatu irra dhufaa hegel jedhanii yoo dhiisan taabicitoonni maan dalagin أتباعوا التابعين من دلقين قروني سدينوا خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ورى النبيين جلين هيا مي سنوها تيتو إمام من أخرى من دلقين مي مهم مالك يوم دلق شافعين أتي مذنك يا شافعي يوم دلق مولد هاتي سيادم مي قرتي أبو حنيفة يوم دلق إمام محمد بن حنبل يوم دلق كرم وفو توانك تناف نما بدعا دينا غيسف دوئيسي namni nama sambobaa jala kaayatee irratti lolellee abaaramaa jira gaafa namni nama bid'aa irratti lole abaaramaa tahe namicha bid'aa fideoo min baabi owwaa jedhu burba hayyee warrajulu yuxditu shay'an yajibu fi rabbi nu haa faamsiisu akkasi waa faamaan tattaa'ina halkanaan وهو الرجل محدث من آوى محدثا جيتشو محدثين كن وهو الرجل إني نمج يحدث شيئا كوابد دين كيسد يجب فيه حق الله ذلك يجب فيه هوان زن كيسد توجب دهيت ربي أي مثل حد زنا أو سرقة هكذا كان جلا يومتي مال كان جلا ما بنا ولعن الله من آوى rabbiin gartee haa abaaru man aawaa nama ifiqqat ka irran lol ka kaloo tahe ka bobaa jala kaayati muxdisa nama bid'aa fidudiin keessatti enneemi fakkeenyaaf nama gartee zinaa dalagee silaa haddiin irra dhaabamu akka irran dhaabamne godhe jaarsi hayyuu gosaati iyyanii bodhiisa nama kan akkasin godhinaati yookaa isaa hatee harki silaa muramu irran lol kanallee hin seensifataa jedhan ilaa man yujiiruhu min dhaalik أي يمنعه من أن يقام عليه الحد وهذا على رواية الكسر للدال محدثا هي قافيه تسر ثالث فيلتجئ من آوى نما يفك بمحدثا ومحدث يجون برنجر بدويت نما نما سن وان سن فيدك فيتك هي فيلتجئ نير كتدوب إلى ما يجيره من ذلك جرى نما نغاية سباغوت من ذلك حق ربي تسلا إسرت وجبد سنرة زنا دلقيني حدي زنا را نما نغاية سباغ إن هتيني مرام هركار را نما نغاية سباغ فرسولو جيني أفرتما غرفم را نما نغاية سباغ كانت تبقى كون بابا جالا كاياتي رتي لولي نما حدي ربي أكا نما سنرة اندابا من قد ربي سابارو يتشوتن حدود ربي لفكيزة تكيزين اندابا من بود شاين اكنا قد يمو محدثين ام بدعا في ستي دينا في ستي بدعا في دي اللي اديبني مركب ايه الثالثة قال جهفة مسألة جهفة مسألة عليه در دي دبرير رابولة تمتر لعن من غير منار لعن ابارو الدبرية من غير نما جيجير علامة دكين الدان بيكم تون وهي المراسيم منار ايتشون تني المراسيم حدود دان قوان التي تفرق هدان باف بين حقك يدوها كاكيتي دي وحق جارك وحق جارك حق الله كيتي وان قرتي دان قم ما فتشكا يعني لقا دابو تهي موكا قرتي دي قلو الرتي دابو تهي وان براسو تهي نما على ما لبتي الدان بيكم تون حيث الله لماني الدان بيكم تون جيجيريت فتغييرها فتغييرها فلكاني فتغييرها مو فتغييرها فتغييرها يا إلى مامي تقوم فتغيرها يديري فتغيرها إفيزا نجي جيرتا تفكينا في أجو إساش بتقديم أو تأخير دورتي قرتي في نجي سورة يوكا دوبتي خزيبي سورة أي علامات حدودها وهذا من ظلم الأرض الذي ورد فيه الوعيد كن قرتي من ظلم من الأرض قيد شبر نيسا هنقلا أجأ لكينا ما هب متاكوتا قال لنا من قدت ربي سقد جرى تمام جفتين الداني سنين قوتين مكلي لي يستنين روال حتى انتون اسكيس سين دين سين اسلام الله فوليك قفاتنا ما تدان قوتا في سنين جي ايه السابعة اسيرا اسي قلتني من برر ردع فتني ولعن الله من غير منار الارض جنة حدود الصومالية ما سين اندرا حدود اورومية ما سين اندرا حدود امارا ختيقرة ما سين اندرا يوات يتك جيبا فيتك هذه سنين بان ايه نمي اسلاما يسا حدود الدان قفتا مواجرة فانسارة ما وجود الداني قد الله فالدان كتابي نبيه هذا بحر تجي مثلنا كل اللي نقول إئات والكيس آياء وكل الدان كتيرتني نمو بل بل في قدوم فتي ديني كتي ولا يقوك أنا وموري شريف دي السابعة نعم الفرق بين لعن المعين السابعة مسألة تربفها رأي مسائل درسي دبريرة وان درسي دبريخان الرافولة تمرها تربفان الفرق والدانجرين بين لعن المعين بين جدو لعن أبارو والمعين بكما تقوم قادة وني أبارو فيه ولعن أهل المعاصي والرجب ولك بني أبارون الدانجرات على سبيل العموم فولي كرا كتسوت أي إن الثاني على سبيل العموم ألا لعنة الله على الظالمين أن يكا قرآن عموما لفه قرته ورى معصية ولتك بني أبارون بقى فكو مقادة واني إبالون جاني أبارون مون بكا ويتيشات مالي إبالون ربها أبارو وتيست يونا ما كفر رب إفاته مالي يوكا قنا ربي إسلام سيخت ميزة تلتا مالي بي معينة أبارون بكا ويانا نم تكو مقادة واني نم تكو مقادة واني أبارون قرتي بكا ودبو شري إسلاما كيستي مالتو ركا جيل جمالي جنانين نبي ربي عليه الصلاة والسلام أول جلقب نبوه ما إشارت اللهم لعن فلانا اللهم لعن فلانا اللهم لعن فلانا ورى قريشي كيسا ركس كهرماتا قالا كغرتيتني أم آفي إيقا قبو فودت ودركا إسا كعبا جل السجود ربي إبلون بار ربي إبلون بار ربي إبلون بار ما قال إيه إنا ليس لك من الأمر شيء يعني أمري رأو ما سيركت انتاني قال ديانا في محمد ورس الربي من السلام السيدان يقنا فانا ليس لك من الامر شيء جلانيني معينه ابارو ويتدوق النبي نما توك اذا ما قاد واني يبلو جاني ابارون بقوا عمومتي ولك فاني ظالم توت على لعنه الله على الظالمين كثرت ابارو بقاء وبته شيخ وبته شيخ نوتي دي جدا وريت موت متى الفرق الدانجرين بين جدو لعن ابارو والمعين نما توك قرتي ما قاد واني ابارو في ولعن يمس أبارو أهل المعاصي والرجب ولا سبيل العموم كراب الإسو الرد كم تبقى كان لمن قيسة لا لا فعلى سبيل العموم كان ظالم توت ربها أبارو كيدا برسول إياس ربها أبارو تانا كيسا يتشو رفض فولي ومن قبويا أكا قرتيت منك في رسول الله إياس إلعنوها فإنها ملعونة يتشون سباتي معينة بارون انت ولا سبيل العموم التنتهينه أي من الثانية جائز كما في هذا الحديث وأمثاله ذلك أما ست كراء عمومي ما تين باري من نبيين لعن الله من لعن والديه من عموم له لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض لعن الله من ذبح لغير الله عمومت ورى معاصي عمومة كذبت أبارا ملي تقوم قادة واني أبارو قاف إني كفر الرد إيجا فرعون فاربت سها أبارو يتمن ننجي كفر الرد بريمي هيا كفر الرد بريمي أبارو سنكيس أبو أمال تجيرو يتكرا إساتي نما درانما خيري وحيك أبو فائزة سيوتو إرابك أتفايو كان لغة نمن من فرعون أنقر تيتني من بين الليل دفهم يوكا مالتو ما تبيك جرا irra guddaan garteetti niin ka nabiyyi quraana keessatti dubbatamee nu jennaan maal jedhe dhaan gurba maal jedhe fir'auna jedheedha ijaa madarasaa qarauba abbaan isaa kabira dhaabatullee sallallahu alaihi a'udhu billah akkanaa baatu argama eegeri kaafira wanni kufrii irratti abaaruun baqqa'uun karaa isaa san akka namni hin deemneef jedhan akka namni isa jibbu isatti hin hidha wallahu aclam ataminatu hole kanaafu mucayyana abaaruun hin baqqa'u ahla almacaasi alaa sabiili lcumuumitti hin baqqaa jenne وامثاله واما الاول ففيه خلاف فمن العلماء من اجازه ومنهم من منع منه وصفته ان يقول لمن يراه يسرق مثلا لا تسرق لعنك الله يره ايه الثامنه رجل قالت قاف خمري بقي هدير دافني صحابا فقال له بعض القوم هدير دافني نتي دي بي غرين ما مال جدين اخزاك الله ربي فيها سلفس inni jennaanin abbookas hin jedhin sheyxaana irratti gargaarsan tahin hin jenneeni mucayyana nama tokko maqaa dhawanii abaaruun hin baqqabu sanirraa fudhata ulamaa irraa warri hin baqqaa jedhellee haa jira asaaminatu mas'alaan saddeeteffaa masaa'ila garsii dabreerraa fudhatamturraayi isaa guddootan wahiya qisatu dhubaabi qisaatiitteeti oduutiitteesan ay likownihaa saarat sababan lidukuuli ahadihim unnaara walaakhari ljanna tokko sababa jannata seenuu taatee tokko sababa jahannam seenuu taateemi yoo qissaan sabatte laakinnaha mawquufaa inni salmaan irratti dhaabattuu yenneen mawquufaa qissaan sun ayyee masalaan saglaffaa namichi kun tahuutu fudhatama ka ibidda seen sabatiittee warra esaniitiif taabotaa dhiheesse saniitiif alladii lam yaqsidhu kagartee in hamiliya abbootaabota kanaa qorraata abboota kanatti akka na dhiheessu jedhee in niyyatin maaliif dalage male bal facalahu tiittee dhiheessuu san ni dalag hamtuu isaanii irraa nagaya ba'uuf yoo inni tiittee san hin gorra'iniif hin dhiisarre garaa san bahee dabruu hin danda'uumi laakin bakka sanatti faalla abbaa kitaabaa deemnaa jia adoo gartee qalbiin jaalatuu baatee bar tiittee saabootaa qorra'uu san qalbiin jaalatuu baatee hegel jarri kun na ajjeessi yoo ani hin gorra'iniif jedhee haala qalbiin jibbituun gorra'eefi in kafaruu diddan seenu bas illaa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun biliimaan jedheemi rab kun inuma jaalateechu qalbii illeen jaalaluma qaba asitti faallaa muallifee deemnaa jedhan mayyee kurnyaffaa lam yaqsidhu قبل أن يطلبوا منه فلما خاف من شرهم تقرب حينئذ بذلك الذباب تخلصا منه وليس معناه أنه لم يقصده مطلقا إلا إن قيل أنهم يؤاخذون بما فعلوه ولو كانوا مكرهين العاشرة كرنيفان معرفة قدر الشرك درجة شركي لا بيكو هذا شركي في قلوب المؤمنين قلبي مؤمن توتا كيستي قدر شركي أكد شركي مؤمن دوني جب الله مالك زنيران مؤجل mu'mintoonni shirkii jibbuu irratti maaltu nu qajeelchoo jette kayfa sabara akkamitti akka obsen garree namichi sun ajjeecha irratti kawarra taabotaa san hin qunnamin qalabi barbaada isaanii irratti wanni isaan irraa barbaadan tiittee gorra uumi gorra uuti shirkii jibbuu irraa maa kownihim tahu warra mushriktoota sanii wajjiin lam yaxlubuu kan barbaadiin dalagaa vaahiraa kana male waan biraa kan barbaadiin tahu wajjiin hin jibbe كونه صبر على القتل مع انه لو وافقهم ظاهرا لسلم منه ادو ظاهره كانت تغرتيت ان كاهو يرقن نميت ان قلبي مساجد بذوره جرر الله نغابه يبد الله تويتومي سوجينو اجيف مرت مرتيك على شدة كراهتي للشرك وهذا كالذي قبله محمول على كونهم لا يعاقبون على ما فعلوا فعلوه مكرهين الحادية عشرة لا تكفان إن الذي دخل النار مسلم نمشي في الدسين سم مسلمة ترى لأنه لم كان كافرا لو كان لأنه لو كان لم كان نشوفه لم كان تكان نبي ليه كان ليه لم كان غرامي دكتور غارا باسي باس ماشي إن الذي دخل النار مسلم لأنه لم كان يكف لم كان أنت لو كان لم كان تكاين النبي لو يقدر لميسا ميمي سواو ينقدر ميمي قلت لامي تدقى سواو ينقدر لو ريكي. لأنه لو كان كافرا نمتش كنا دو كافرة تهيري لم يكن دخل النار في دباب لأنه لو كان كافرا هذا كافرة لم يقول لم يقول دخل إلا أن جدوا يا نبي وديف مرفوعين دخل النار بالتسين نمتشون في دباب بسبب دباب هذا كيف تتابو تأتيه سوتيف سينه إلا أن جدوا سبب كفري تيف سينه رمالي هذا كافرة مسلم ما تقرتيت منك فبتيت تجالتي يسو تنكفري بالدسين أي هو مسلم قرتي نمتكم مسلما قبل أن يقرب الذباب حقتي استيغن ثابتا يسل ثابتا قرأي مسلم وإثم قرتيت من ثابتا زيتي يسو كفر لا بعده وإلا لما دخل النار هي فسر رسينا إلى سبحان الله الثانية عشرة وما تقول لي شرتي وجتنا منك هلاك هيتو قد لما فان فيه شاهد للحديث الصحيح كان كيست شاهد رقات جرادية صحيحة كم كيست إفساد وباقات أنا كيست شاهد والرقات جرادية صحيحة الجنة أقرب إلى أحدكم جنني أكان دي هو جرت قرأت وقوك إساني السراكين عليه سيم ساي وكافونا لسا كوك إسار حديث يلوك صحيحة ساني دبين دوني رقا حديث سان كان رقا قد أنجر بس الساتنا حديث سيئة ذني رقابه والنار مثل ذلك يبدل الله مثل ذلك فكات مجنتا سن قرأت القوة سنيدي هو جرتي بدي تيمسا وقابلنا ليسا قبئي سار تيتي يلا دي هستي في الدسير انقرت ريك دي هو تورا يسانتني قرتيني حديثة كنا شاهدا أي لكون هذا لما قرب الذباب دخل النار والآخر لما ضربت عنقه دخل الجنة الثالثة عشرة مثلا قد سدف هذا معرفة أن عمل القلب معرفة بيكو كيسي رذر سيدف أن عمل القلب دلقان قلبي هو والمقصود الأعظم حمل من قدانس حتى عند عبدة الأوثان حتى عند عبدة الأوثان والرسابوت قبروا برام بهد سن برد الله دلقان قدان دلقا قلبي فيتشو بيكي حتى هذا عند برتيت وعبدة الأوثان ورت أبو ذقبه وبرت ذقبه أي لكونهم قالوا قرب إيه سينير ولو ذبابا أدوتي تلاه فقد صدوا استمالات قلبي قلبي إذا قرت أبو ذا أنا دبسو كده ولو لم يريدوا ذلك لم اكتفوا بالذباب أدو قرت قلبي إنسان في دينيره ذبابة تنجفة لأنه لا فائدة فيه لأكل ونحوه ذبابة في ذبوه وإنسان ينجر إليه كانت الرافضة سماء هل يمكنك ان